لآن القرآن بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام كلما أضاء لهم مشوا فيه أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله

وإذ يرفع إبراهيم عما تعملون.

الفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء بالهدى

أشهر معلومات، فمن فرض فيهن

I'm not afraid of the dark.

يتبعها يمحق الله الربا ويربي الربا وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله أو تخفوه